الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما هو الباب الذي أخذناه في الدرس السابق عبد الله؟ باب الخوف من الشرك، والمراد به بيان وجوب الخوف من الشرك والحذر منه. ما مناسبة هذا الباب، باب الخوف من الشرك، ما مناسبته لما قبله؟ ذكر فيما قبله تحقيق التوحيد، ويدخل في تحقيق التوحيد الخوف من الشرك، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام حقق مقامات التوحيد وكان يخاف على نفسه من الشرك، ولهذا قال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهكذا لما ذكر التوحيد وفضله وتحقيقه، ناسب أن يذكر بعد ذلك ما يضاد التوحيد وهو الشرك، حتى يحذر ويخاف منه. قال: باب الخوف من الشرك. أي شرك؟ الأكبر والأصغر، كما تدل على هذا المعنى الآيات التي ذكرها المصنف والحديث والأحاديث، كلها تدل على الخوف من الشركين الأكبر والأصغر. ما معنى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ عبد الله، اجعلني في جانب، اجعلني وبني في جانب، والأصنام والأوثان في جانب آخر، وهذا يدل على عظيم المباعدة والهروب والبعد عن الشرك وأسبابه الموصلة إليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أدلة، فما هي الآية الأولى التي ذكرها المصنف؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما الشاهد من الآية؟ أو ما مناسبة الآية للباب؟ أو ما دلالة الآية على وجوب الخوف من الشرك؟ إذا عرفنا أن الشرك والمراد به هنا الشرك الأكبر لا يغفر، فهذا يدل على وجوب الخوف منه، لأنه إذا كان لا يغفر فمعنى هذا أن صاحبه في النار، والشيء الذي يجعل صاحبه في النار ينبغي ويجب الخوف والحذر منه، هذا دليل على وجوب الخوف من الشرك. وقلنا هنا إن الله لا يغفر أن يشرك به، ما الشرك المراد هنا؟ الشرك الأكبر هنا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، المراد به فقط الشرك الأكبر، فهو من العام الذي أريد به الخصوص، أريد به خصوص الشرك الأكبر. ما هي الآية الأخرى التي ذكر المصنف هنا أيضا؟ أنس، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قلنا: ما مناسبة الآية لهذا الباب؟ ما دلالتها على وجوب الخوف؟ ما الشاهد؟ إمام الموحدين، إمام الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، خاف الشرك على نفسه وعلى بنيه، ولهذا دعا الله جل وعلا أن يجنبه عبادة الأصنام. فإذا كان هذا الخوف من الشرك حصل لإمام الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فغيره أولى أن يخاف من الشرك، فغير إبراهيم أولى أن يخاف من الشرك، وهذا يدل على وجوب الخوف من الشرك، وهو الذي أراده المصنف. ما هو الحديث الذي ذكره أيضا؟ أول حديث يا محمد: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. سألوه عن، قال: الرياء. بغية فائدة، ليس معنى أنه الشرك الأصغر ما هو إلا الرياء، وإنما هذا نوع من أنواع الشرك الأصغر، كما سيأتي معنا إن شاء الله تفصيل هذا الأمر. فالرياء نوع من أنواع الشرك الأصغر، لكن قلنا لماذا نبه عليه ولماذا سماه شركا أصغر؟ لأنه خفي والناس يتساهلون فيه، وقد يقعون فيه وهم لا يشعرون، بمعنى يتساهلون ما ينتبهون لهذا الأمر. ما دلالة الحديث على الباب؟ خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه أن يشركوا الشرك الأصغر، وهم من تعلمون من الإيمان وسلامة العقيدة وحسن العقيدة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خافه على أصحابه فنحن من باب أولى أن نخاف من الوقوع فيه. ثم ذكر حديثا عن مسعود وعن جابر والمعنى متقارب، فما دلالة حديثي ابن مسعود وجابر من مات وهو يدعو الله ندا دخل النار، وحديث جابر ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، المعنى متقارب، ما مناسبة الحديثين لباب الخوف من الشرك؟ الحديث الصريح أن من مات على الشرك دخل النار، فإذا كان من مات على الشرك دخل النار هذا يجعل المسلم ماذا؟ يخاف من الشرك، يخاف منه، لأن مصيره أين؟ النار. فالشيء الذي يدخلك النار يجب عليك أن تحذر منه، ويجب عليك أن تخاف منه من الأسباب الموصلة إليه. فالأدلة التي ذكرها المصنف كلها تدل على هذا المعنى، وجوب الخوف من الشرك، وأن الأنبياء بل إمام الحنفاء قد خاف على نفسه وعلى بنيه من الشرك، وهو إمام الحنفاء، وهكذا خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه أن يقعوا في الشرك الأصغر. إذن نقول غيره وغيرهم من باب أو من باب أولى. هذا الباب واضح عندكم يا إخوة، باب الخوف من الشرك، أي وجوب الخوف من الشرك الأكبر والأصغر، لأن قلنا الشرك الأكبر يذهب إيش؟ أصل الإيمان، يخرج صاحبه من الإيمان إلى الكفر، والشرك الأصغر يذهب بماذا؟ بكماله المستحب والواجب، كماله الواجب لأنه يأثم. بل ذكرنا لكم وقلنا إن الشرك الأصغر من حيث الجرم والذنب أعظم وأكبر من جميع الكبائر دون الشرك، وهذا يدل على خطورته وعلى أنه أكبر الكبائر وأكبر السيئات دون إيش؟ أو بعد الشرك الأكبر. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، معنى الباب أي باب وجوب الدعاء، الدعاء معنى هنا الدعوة، وجوب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أي وجوب الدعوة إلى العلم والعمل، لأن الشهادة ما معنى الشهادة؟ الإخبار بالشيء عن علم به، أي باب وجوب الدعوة إلى العلم والعمل بمعنى لا إله إلا الله. قال الشارح وفقه الله: مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله لما ذكر في الأبواب السابقة التوحيد وفضله، ذكر التوحيد وفضله فيما سبق وما يوجب الخوف من ضده الذي هو الشرك، ذكر في هذا الباب أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه. عرف ذلك ماذا عرف؟ عرف التوحيد وفضله وأنه أعظم الواجبات، وعرف أن الشرك أعظم السيئات، وأنه يجب على المسلم أن يخاف على نفسه من الشرك الأكبر والأصغر. قال عرف ذلك أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه، بمعنى إذا قد كملت نفسك بالتوحيد وحققته وكنت حذرا بعيدا عن الشركين الأكبر والأصغر هذا لا يكفي، بل يجب عليك وينبغي أن تدعو الآخرين. قال بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم. إذن مناسبة الباب لكتاب التوحيد أنه بعد أن ذكر فضل التوحيد وتحقيق التوحيد ووجوب الخوف من الشرك، فإذا حققها المسلم كمل نفسه، هذا لا يكفي، بل يجب عليه أيضا إذا علم وعمل يجب عليه أن يكمل غيره وأن يدعو إلى الله جل وعلا ويدعو إلى توحيد الله الذي هو أعظم الواجبات. فهمنا الآن مناسبة الباب أو لهذا الكتاب. قال وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا مشركين. معنى الآية الإجمالي أن الله جل وعلا يأمر رسوله عليه الصلاة والسلام أن يخبر الناس وأن يقولهم هذه طريقتي. ما هي طريقته؟ الدعوة إلى الله على بصيرة. هو عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله على بصيرة، ومن تبعه يدعو إلى الله على بصيرة. ثم قال وسبحان الله وما أنا من المشركين، نزه الله جل وعلا وبرأ ربه سبحانه وتعالى من النقائص والعيوب. وما أنا من المشركين أي لست من المشركين، الشرك الأكبر والأصغر، الظاهر ولا الخفي. هذا معنى الآية، أي أنا أدعو إلى الله على بصيرة، ومن تبعني أيضا يدعو إلى الله على بصيرة. ومن معنى الآية أيضا هذه سبيلي أدعو إلى الله، أنا ومن اتبعني، أي أنا أدعو إلى الله ومن تبعني أيضا يدعو إلى الله. فالآية لها معنيان، ومنهم من يذكر معنى ثالثة وهي متلازمة، بمعنى المعنى الأول يلزم منه الثاني والثاني يلزم منه الأول. فمعنى الأول أنا أدعو إلى الله على بصيرة، ومن تبعني أيضا يدعو إلى الله على بصيرة، هذا معنى. والمعنى الثاني أنا أدعو إلى الله ومن تبعني أيضا يدعو إلى الله، والمعنيان متلازمان. لماذا؟ لأن من تبع النبي عليه الصلاة والسلام ودعا إلى الله لا يدعو إلا على بصيرة، ومن دعا إلى الله على بصيرة فهذا هو المتبع النبي عليه الصلاة والسلام. فالمعنيان متلازمان، أي هذه سبيلي أدعو إلى الله ومن اتبعني، والدعاء إلى الله لا بد أن ندعو إلى الله على بصيرة. فالمعنيان متلازمان، المعنيان متلازمان، أي من دعا إلى الله على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام فهو يدعو على بصيرة. وهكذا إذا قلنا المعنى الثاني أي أنا ومن اتبعني ندعو إلى الله على بصيرة، فهذا المعنى يدخل فيه المعنى الثاني أننا ندعو إلى الله، هكذا أنا أي النبي عليه الصلاة والسلام ومن اتبعني. فما معنى الآية؟ قلنا الآية لها معنيان، ما معناهما؟ ما معنى الآية؟ أنا أدعو إلى الله ومن تبعني يدعو إلى الله. والمعنى الثاني النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله على بصيرة أيضا، ومن تبعه يدعو إلى الله على بصيرة. وهناك معنى ثالث أنا على بصيرة ومن اتبعني على بصيرة، والمعاني كلها متلازمة متلازمة. فمن تبع النبي عليه الصلاة والسلام ودعا إلى الله فإنه لا يدعو إلا على بصيرة. قال مناسبة الآية للباب، مناسبة الآية للباب الدعاء أي الدعوة إلى تحقيق التوحيد، أن الله ذكر فيها أن طريقة الرسول وأتباعه هي الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله على علم بما يدعون إليه. ففيها وجوب الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله الذي هو موضوع الباب. معنى الشاهد بارك الله فيكم، معنى مناسب الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه هو ومن تبعه يدعون إلى الله على بصيرة. إذن من تبع النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو إلا على بصيرة، وأعظم ما يدعون إليه النبي عليه الصلاة والسلام هكذا من تبعه إلى ما يدعون إلى التوحيد، إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فمناسبة هذه الآية واضحة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام ومن تبعه يدعون إلى الله على بصيرة، وأعظم ما يدعون إليه ما هو؟ شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله على بصيرة، فيجب على من تبعه أن لا يدعو إلى الله إلا على بصيرة. هل يجوز لأحد أن يدعو بجهل؟ بل لا يدعو إلا على بصيرة. وأعظم ما يدعى إليه ما هو؟ شهادة أن لا إله إلا الله، كما سيأتي هذا في حديث معاذ وفي حديث سهل في قصة علي رضي الله تعالى عنهما جميعين. ما مناسبة الآية للباب؟ عبد الرحمن، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه وأتباعه لا يدعون إلا على بصيرة، ويدعون إلى الله، وأعظم ما يدعون إليه التوحيد. إذن يجب على أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى التوحيد وأن يدعو على بصيرة. قال ما يستفاد من الآية؟ أولا أن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله هي طريقة الرسول وأتباعه، أنه يجب على الداعية، ما الفرق بين الداعي والداعية؟ الها هنا المبالغة، يعني الداعي هنا مراد به يعني الداعية أي الداعية إلى الله، وإنما الها هنا إيش؟ للمبالغة، كما يقولون علامة مبالغة في العالم، نسابة مبالغة في من يكون نسابا، فالها هنا المبالغة، أنه يجب على الداعية أن يكون عالما بما يدعو إليه، عالما بما ينهى عنه. قال ثم ذكر أن البصيرة فريضة، لأن اتباعه صلى الله عليه وسلم واجب، ولا يتحقق اتباعه إلا بالبصيرة وهي العلم واليقين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، هذا كان في السنة العاشرة قبل موته عليه الصلاة والسلام بقليل، لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. من أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى، وأكثرهم كانوا اليهود، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. ماذا نستفيد من هذه الرواية؟ قال أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. هذه الرواية تفيدنا معنى الشهادة. ما معنى الشهادة؟ التوحيد. معنى شهادة أن لا إله إلا الله هو إيش؟ توحيد الله. قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم، أي إذا، ما معنى أطاعوك؟ ما قال الشارح، أي شهدوا وانقادوا لدعوتك وكفروا بما يعبد من دون الله. فمعنى فإنهم أطاعوك لذلك أي قالوا بألسنتهم وانقادوا لهذه الكلمة، وأيضا كفروا بكل ما يعبد من دون الله. فمعنى هذا إذا دخلوا في الإسلام دخولا صحيحا فأخبرهم بالصلاة، فإنهم أطاعوا أخبرهم بالزكاة. قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، وقبل هذا فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوك لذلك، يعني أطاعوك في التوحيد والصلاة والزكاة، فإياك وكرائم أموالهم. إذا أطاعوك في أمور الزكاة احذر واجتنب الأموال النفيسة، لأن الزكاة تؤخذ من وسط المال، لا من الرديء ولا من الكريم الجيد الذي يكون نفيسا عند أهله. قال واتقي دعوة المظلوم، هذه وصية، يحذر من دعوة المظلوم. لماذا؟ قال فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجه، أي أخرجه البخاري ومسلم. قلنا رواية إلى أن يوحد الله هذه تفسر معنى الشهادة، معنى شهادة أن لا إله إلا الله، أي تحقيق التوحيد. مناسبة معلوم بارك الله فيكم، المعنى واضح، بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن وأخبره ليستعد ويتهيأ، أنه ما يأتي أناسا جهالا، يأتي أناس عندهم علم، عندهم شبهات، يهود ونصارى عندهم علم، عندهم شبهات، فيتهيأ ويستعد لهذه الدعوة العظيمة. وأول ما يبدأ في دعوته بماذا يبدأ؟ إلى أن يوحدوا الله، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث، وهو البدء بالتوحيد، بل البدء بوجوب، أو وجوب البدء بالتوحيد. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر معاذا وأمره أنه لا يبدأ إلا بالتوحيد، فإذا صح توحيدهم حينئذ يبنى عليه باقي العبادات، لأن التوحيد، توحيد الألوهية وهكذا باقي أقسام التوحيد، هي الأساس وهي أعظم واجبات. فإذا صح الأساس صح ما بني عليه، وإذا هدم وفسد الأساس فما بقي ما بني عليه يكون إيش؟ فاسدا. قال مناسبة الحيث الباب أن أول ما يدعى إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفيه إرسال الدعاء لذلك، أي إرسال الدعاء للدعوة إلى تحقيق التوحيد. طيب مناسبة أخرى هي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يبدأ بالدعوة إلى التوحيد، فليكن أول ما تدعوهم إليه، هذا أمر، أي لا تبدأ أو ابدأ بالتوحيد، أول ما تبدأ ابدأ بالتوحيد، وهذا أمر، والأمر يفيد إيش؟ الوجوب. هذا مناسبة. إذن الحديث يدل على وجوب الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله، شهادة لا إله إلا الله، أي إلى التوحيد، وأنه أول ما يبدأ به. من أين عرفنا وجوب البداء به؟ فليكن أول ما تدعوهم إليه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أنه يبدأ أولا بالدعوة للتوحيد، والأمر يفيد الوجوب. ما مناسبة الحديث الباب؟ من يجيب؟ ما مناسبة الحديث الباب؟ أمر معاذا أن يبدأ بالدعوة إلى التوحيد، والأمر يفيد إيش؟ الوجوب. وهذا الحديث يدل على أهمية البداء بالتوحيد، وأن من تأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام فلا يبدأ أولا إلا بالدعوة إلى التوحيد، توحيد العبادة، وهكذا أيضا توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. ولكن كما سمعتم العناية، لأن الخلاف في أي توحيد أكثر ما يكون خلاف في توحيد العبادة، توحيد الألوهية. قال: ما يستفاد من الحديث؟ مشروعية إرسال الدعاء إلى الله. ثانيا، أن شهادة لا إله إلا الله أول واجب، وهي أول ما يدعى إليه الناس، بل يجب عليك إذا تعلمت وعملت يجب عليك أن تبلغ، ويجب عليك أن تبدأ بالتوحيد كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا. فقال الثالث أن معنى شهادة لا إله إلا الله توحيد الله بالعبادة، معنى الشهادة توحيد الله بالعبادة. من أين أخذنا هذا المعنى؟ من الرواية التي ذكرها المصنف، قال: وفي رواية إلى أن يوحد الله. فمعنى توحيد الله هو معنى الشهادة، أو معنى الدعوة إلى تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. قال المصنف رحمه الله: ولهما، أي البخاري ومسلم، عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، يوم خيبر أي يوم حصار خيبر، وخيبر قرية بالقرب من المدينة، قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون، أي يخوضون ليلتهم، أيهم يعطاها، يعني في طول الليل هم يبحثون ويخوضون من الذي سيعطى هذه الفضيلة، حتى تطلع الصحابة لهذا الأمر، لهذا الإعطاء. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم أن من أعطي هذه الراية فهذا فيه فضيلة، هو يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فتنافسوا وكلهم يحب أن يعطى هذه الراية لأجل نيل هذه الفضيلة، وهي محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو أن يعطاها، كلهم يريد هذه الفضيلة. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، أي يشتكي عينيه، أي يعني تؤلمه عيناه، وهو مريض به رمد. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ، برأ وبرئ كله صحيح، فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك، انفذ أي امضي، وسر على رسلك أي مهلا برفق، حتى تنزل بساحتهم، أي تنزل حولهم وما يقارب ديارهم، ثم ادعوهم الإسلام. هذا هو الشاهد، أمره أن يدعوهم الإسلام، والدعاء الإسلام إلى أي أمر ندعوهم؟ إلى الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإن اليهود يقولون لا إله إلا الله لكن لا يعملون بهذه الشهادة، فأمرهم أن يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وتحقيقها، وإلى شهادة أن محمدا رسول الله وتحقيقها، ثم ادعوهم إلى الإسلام. ما المراد الإسلام هنا؟ إلى الشهادتين وتحقيقها، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي في الإسلام. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، لأن تكون سببا في توفيق الله جل وعلا، بسببك يوفق الله جل وعلا من شاء، هذا خير لك من حمر النعم، وهي أنفس الأموال، أنفس الإبل، الإبل الحمراء في زمنهم أنفس الإبل، وأغلى الإبل. وهذا المثال كما قال النووي التقريب، وإلا فخير الآخرة الذرة الواحدة خير من الدنيا وما فيها، وإنما هذا للتقريب المعلومة إلى الأذهان. المعنى واضح بارك الله فيكم، بقي ننظر المناسبة. مناسبة الحيث الباب، قال الشارح وفقه الله أن فيه مشروعية الدعوة الإسلام بل وجوب الدعوة الإسلام. قول مشروعية، مشروعية تحتمل الوجوب وتحمل الاستحباب، فدعوة الكافرين قبل القتال واجبة مستحبة، مرت معنا في الجهاد في كتاب الجهاد قبل أيام البخاري. دعوة المخالفين إلى الإسلام قبل قتالهم واجبة، إلا إذا قد بلغتهم الدعوة فحينئذ تكون دعوتهم واجبة مستحبة، مستحبة إذا قد بلغتهم الدعوة. أن فيه مشروعية الدعوة إلى الإسلام الذي هو معنى شهادة لا إله إلا الله، وبيان فضل الدعوة إلى ذلك. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، إذا أرشدت ودللت شخصا على الإسلام ثم وفقه الله بسبب هدايتك وإرشادك هذا خير لك من حمر النعم. هذا الحديث مناسبته كما قال فيه مشروعية الدعوة الإسلام، لكن نستفيد المناسبة من وجهين. أولا قال ثم ادعوهم الإسلام، قوله ادعوهم الإسلام أمر ما هو أمر؟ ادعوهم الإسلام هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب. إذن هذه المناسبة الأولى من قوله ادعوهم إلى الإسلام، هذا أمر بالدعوة إلى الإسلام والأمر يفيد الوجوب. إذن ما حكم الدعوة إلى الإسلام؟ واجبة، هذا أمر. والأمر الثاني قال وأخبرهم بما يجب عليهم، بما يجب عليهم، فقوله يجب عليهم هذا دليل وجوب. فعلي رضي الله تعالى عنه أمر أن يخبر اليهود بما يجب عليهم من حق لله تعالى في الإسلام، وأعظم حق ما هو تحقيق معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذن الشاهد أو المناسبة من وجهين، من قوله ادعوهم وهو أمر يفيد الوجوب، ومن قوله إيش بما يجب عليهم، فيجب عليهم لله حقوق، وأعظم هذه الحقوق ما هو تحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلا يدخل في الإسلام إلا إذا أقر بالشهادتين وعمل بهذا الإقرار، لأن اليهود يقولون لا إله إلا الله لكن لا يعملون به، فإنهم يعبدون عزيرا وإنما يقولون بألسنتهم ولا يطبقونها عملا. فأمر علي رضي الله تعالى عنه أن يدعو إلى تحقيق هذا المعنى، تحقيق لا إله إلا الله. ما مناسبة الآية ما مناسبة الحديث كتاب التوحيد، ما مناسبة الحديث كتاب التوحيد من وجهين، ما هما؟ قوله ادعوهم الإسلام أمر والأمر يفيد الوجوب، والثاني أخبرهم بما يجب عليهم، الوجوب هذا صريح. فاليهود وهكذا المشركون ومن يدعون الإسلام يجب عليهم في الإسلام أن يحققوا أمورا أعظمها ما هو أن يحققوا معنى لا إله إلا الله وهكذا معنى محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. واضح يا أخوة المناسبة؟ هل هناك سؤال في درس اليوم؟